بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت فيما نعمل أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ ما معنى أمر قد فرغ منه؟ يعني قد قضي وقدر، قد علمه الله وكتبه ولا يتغير ولا يتبدل. قالوا: فماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام عندك لما قالوا لماذا نعمل؟ نعم، أمرهم بالعمل: أعملوا فكل ميسر لما خلق له، أعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز للمسلم أن يتكل على القدر السابق وإلا على أعمال، فإنه خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن القدر فيه أسرار من أسرار الله جل وعلا، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الطحاوي رحمه الله. نقل أثر عن علي بن أبي طالب أن القدر سر من أسرار الله، سر الله فلا تكشفه. ما بقية الأثر عندك هذا الحال؟ طريق مظلم فلا تسلكه، بحر عميق فلا تلجه. ما حال الأثر؟ نعم، لم يثبت عن علي في شديد الضعف. أخرج الجرية وفي إسناده عبد الملك بن هارون متروك وقد كذب، وإسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف، وأيوب لا يعرف. ثلاث جمل الذي ذكرها في الكتاب: سر الله فلا تكلفه، لكن في نعم فلا تكشفه، أي لا تتكلف كشفه، لكن في عند الجرية فلا تكلفه. الأثر عن ابن عباس أنه قال: دلوني على هذا الذي يكذب القدر، فإن استمكنت منه لأدقن رقبته أو لأعضن فاه أنفه. نعم، الأثر صحيح، أخرج عبد الله بن أحمد في السنة والأجري في الشريعة، إسناده صحيح. والأثر عن ابن عباس: القدر ونظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، له طرق يقوي بعضها بعضا، أثر حسن. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان. هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما، مع أقواهما. القدرية فتحوا بابا للكفر، أن يبقى الكافرون على كفرهم بهذه الحجة. والأثر صحيح، أخرجه الفريابي والآجري وابن بطة بإسناد صحيح إلى عمرو بن الهيثم. الفريابي في القدر والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة، إسناده إليه صحيح. قال: ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها عليه. قال العربي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. فطرة سليمة، نعم، على فطرته: لا حاجة لي في دعائك. هم يرون أن الله لا يريد أفعال العباد خيرها وشرها، إنما العبد هو الذي يريد فعله. نفوا عن الله الإرادة، لأنهم ضمنوا الإرادة معنى المحبة، فقالوا: إذا أراد فقد أحب، والله لا يحب المعاصي، إذن لا يريد الله أفعال العباد. بدأت الشبهة عليهم في المعاصي، فقالوا: كيف يريد الله المعصية ثم يعذب عليها؟ إذن الله لا يريدها، وكيف يريدها وقد نهى عنها؟ لأنهم ضمنوا الإرادة معنى المحبة. ثم بعد ذلك استطردوا في جميع أفعال العباد حتى لا يحصل التناقض منهم، فقالوا فعل العباد أفعال العباد غير مخلوقة، أفعال العباد بإرادتهم ومشيئتهم، وأخرجوها عن خلق الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم، فوقعوا في أمور عظيمة. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، أعمال العباد مخلوقة ولله جل وعلا في ذلك أسرار لا يعقلها الإنسان، ولكن على المسلم أن يؤمن بأن الله قد أقام عليه الحجة إرسال الرسل وإنزال الكتب مع ما أعطاه الله عز وجل من العقل الصحيح والمشيئة والاستطاعة التي يشعر بها كل إنسان أنه يعمل العمل بإرادته ويتركه بإرادته، وأنه غير مجبور، يشعر من نفسه أنه لا أحد يجبر، مع أنه لا شك أنه تحت مشيئة الله وأن أفعاله بخلق الله، وهذا هو السر الذي لا يستطيع الإنسان أن يعقله، والعقل لا يتصوره، لأن هذه أفعال الله وليست أفعال عباد، وليس كمثله شيء، هذه أمور من الأسرار كما جزم بذلك الطحاوي. وقد أيضا وقفنا في قراءة الشريعة العجبي كلاما أيضا يشبهه، أن هناك سر من أسرار الله في القدر. قال والأثر عن عمرو بن عبيد ذكره ابن بطة واللالكائي بدون إسناد. قال وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ رجل قدري يقول لأبي عصام. قال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، يعني ما ظلمك لأنه شيء تفضل الله به على من شاء وبنع من شاء عدلا منه. وهناك قصة تشبهها ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية. قال دخل عبد الجبار الهمذاني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة السنة، أحد أئمة السنة فيما يتعلق بالقدر، وإلا فهو عنده أشعرية. فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد بذلك؟ أنه أن أفعال العباد ليست من خلق الله، لأن المعاصي ليس أن المعاصي شر والله لا يفعل الفحشاء، تعالى الله عن ذلك. سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أعظم ما تفهم به المعتزلة والقدرية ما يتعلق بالملك. الآن أخرجتم أفعال العباد من خلق الله ومن ملكه، إذن يقع في ملكه ما لا يشاء، إذن يخلق العبد فعله ليس تحت خلق الله، بعض الأمور ليست مخلوقة. والعجب منهم كيف استدلوا بعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء على إدخال كلام الله في هذا العموم، وهو صفة من صفاته، وأخرجوا أفعال العباد من هذا العموم وهي مخلوقة، والله خلقكم وما تعمل. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ وهذا إفحام، لا سيما إذا كان بين عوام ربما يتأثر بمثل هذا الكلام. نعم شاء الله المعصية لحكم عظيمة، شاء الله أن تقع المعاصي، شاء الله أن يقع الشر، لكن الله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، الله سبحانه وتعالى يقدر الشر لحكم بالغة أعظم من ذلك الشر. فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ قال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار. قال: وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتي به ليناقشه: أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ هذه أجوبة أهل السنة على هذه الشبه تكون في الحسبان. قال: وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أين الموضع الدلالة من الآية؟ لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، معنى أن من هدي فبمشيئة الله، ومن حرم الهدى فبمشيئة الله. العجب ما أكثر الأدلة في كتاب الله في هذه المسألة، ومع ذلك حرفوها ولم يؤمنوا بها. فما أكثر تعليق الله الهدى والضلال بمشيئته، ما أكثر تحريفات، يقولون سماه مهتديا سماه ضالا، حكم عليه بالهدى حكم عليه بالضلال، مجرد حكم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. معنى يجعل صدره ضيقا حرجا أي لا يقبل الإيمان، كما أن الذي يحاول الصعود في السماء لا يستطيع الصعود. هذا هو تفسير السلف بخلاف تفسير الذين يدعون أصحاب الإعجاز العلمي، قالوا مقصود أنه إذا كلما ارتفع في السماء قل عليه أكسجين فضاق صدره، لم يفسر هذا أحد من السلف. فكيف لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الآية حتى جاء هؤلاء؟ فقوله يصعد أي يحاول الصعود في السماء، ما أحد يستطيع أن يصعد في السماء. فكذلك ما يدخل الإيمان في صدره أبدا، قد قضى الله عليه بالضلال. قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فجعل المشيئة والإرادة متلازمة مع المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا بعد ذلك في التخلص من هذا لما جعل الإرادة ملازمة للمحبة، عمدوا إلى الفرار من الإشكال. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. الجبرية نظروا إلى جانب أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فإذا المعاصي يحبها ويرضاها، هذا قول باطل، فكيف ينسبون الله محبته للمعاصي والذنوب والشرك؟ فكيف أبعث الله الرسل وحاصر الجهاد في سبيل الله وعذب الله أمم وأغرقهم، كلها عندهم أن هذا فعله يفعل ما يشاء، وأنه ليس بظلم بسبب أنه فعله يفعل ما يشاء، وليس بسبب من العباد أنهم كفروا وأعرضوا. قال: فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. هؤلاء نظروا إلى نظر آخر، قالوا: المعاصي ليست محبوبة ولا مرضية لله، إذن ليست تحت إرادته، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.